ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب وبه قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال أخبرنا عقبة بن خالد قال أخبرنا شعبة عن الجريري عن أبي نظرة نبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال أبو بكر ویدے فرمائی ویدی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ علست آیانی مز احق الناس بها دیر حق دار دخلکن بها پدی خلافت سرا علست آیانی مز اول من اسلم آولا اچانک اسلام روڑیو فبالغ نارینو کی دا ابو بکر رضی اللہ عنہ نمخ کی چاہی مار نظر اوڑے علستو صاحب کذا آیانی مز صاحب دی فضیلت علستو صاحب کذا آیانی مز صاحب و خاون دی فضیلت هذا حدیث قد رواه بعضهم من شعبان الجريري عن ابي نضره قال قال ابو بكر رضي الله عنه وهذا صح وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبان الجريري عن ابي نضره قال فرمائے قال ابو بکر و ابو بکر رضی اللہ عنہ فذكر نحوه ذکر کریو قوم صلی اللہ علیہ ولم يذكر في نبي سعيد او ذکر ازنے کڑے پدے کی رابی سعید رضی اللہ عنہ ہونا وہاں صحو او دا خبر ڈیر اصحلا باب و بھی قال حدثنا محمود بن غیلانا قال اخبرنا ابو داود قال اخبرنا الحکم حکم ابن عطیتان ثابت انانس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج علی اصحابہ اوچ راوتو با پخر مرغر باننی المہاجرین ودان سوارنا وهم جلوس او ذی بناستو وفیهم اپدیک ابو بکر ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر عمر رضی اللہ عنہ فلا يرفع الیہ احد ننبرا پورتکون دے نبی علیہ السلام سے اتر منہم دزین بسوره نظر قل دہے بتاو دو یولی شام دو وجی ناچا ورط نظر نشرو چتونے الا ابو بکر و عمرو مگر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما فینہما بیشک دا دعا کالا ینظرانی لیہی دا دعا چکتر بید اللہ حبیب تا وَيَنْظُرُ إِلَيْهِمَا وَغَيْبَكَتَ الْبِي دُعَوْتَا وَيَتَبَسَّمَانِ إِلَيْهِ او بی بتبسم کولو دا اللہ حبیب تا ویتبسم إِلَيْهِمَا او دا اللہ حبیب بجی دعاو تتبسم کولو هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث الحكم بن عطيه وقد تكلم بعضهم في الحكم بن عطيه بعض العلماء تبارك تكلم وكلام كنه باب وبه قال حدثنا عمر بن اسماعيل بن مجالد بن سعيد قال حدثنا سعيد بن مسلم عن اسماعيل بن اميه عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم روت يورد فدخل المسجد عام والنشو مسجد تاق الجمعات مسجد نبويتا وابو بكر وعمر او ابو بكر وعمر رضي الله عنهما ورسر وحدهما يمينه يود الله الحبيب في طرف نو والآخر عن شماله او بلدس طرفته وهو آخر بأيديهما لله حبيب دليلا سنراني وليو وقال وفرمائلو هكذا دارمي نبعث يوم القيامة راپور تقول بشمون فرد قیامت دا قبلنا لکا سنگا چدری وار ادا سے روانی وما دلیلا سننی ولی نو دا غشان بدا قبلنا راپور تشو او دزیدا لا سن بمانی ولی هذا حدیث غریب وسعيد بن مسلم ليس عندهم بالقوي وقد روي هذا الحديث ايضا روايه دي حديث دار من غير هذا الوجه بغير دي سند نادي وجنا الناس ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فبه قال حدثنا يوسف بن موسى القطان البغدادي قال أخبرنا مالك بن إسماعيل عن منصور بن أبي الأسود قال حدثني كثير أبو إسماعيل عن جمير بن عمير التيمي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر أبي بكر الله حبيب فرمائي أبو بكر رضي الله عنه أنت صاحبي على الحوض تمرجر زمانه فحوض كوثر باني ما سر أبو بتقسيمه وصاحبي في الغار او تب مرگر زما فی الغات مرگر زما فغاری سور کی نمانا سوئے دنیا و خیرت دوارو کی بھی مرگر لکا دنیا کی پہر موکر کی تم آسر مرگر ندا سپا خیرت کی بم آسر مرگر لکه قران فراغلی ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن نو صحبت دا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو قران ثابت تے دیو جن علماء لکھنی من انکر صحبت ابی بکر کفر چاچی دا ابو بکر رضی اللہ عنہ دو صحبت او دا مرگر سیان انکار کو ندے کافر کی ذکر قرآن نے انکار را دی اید یقول لصاحبه کلے شیخ المرگری تفرمائیو هذا حديث حسن غريب صحيح باب وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا ابن أبي فديك عن عبد العزيز بن عبد المطلب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا بكر نبی علیہ السلام کتلے و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما فقال فرمائلی هذانی السمع والبصر دا دوال زماد تارا فشاند غبن و سرگنی ایدا پو مسلمانانو کی میدا سیدی لکا غبن و سرگن یا قدین اسلام کی پشاند غبنو سرگزی وفی الباب عبداللہ ابن عمر هذا حدیث مرسل عبداللہ ابن حنطب لم يدرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم دنبی علیہ السلام مندنو ددان دا حبیب مندنو بابن وبه قال حدثنا ابو موسیٰ اسحاق ابن موسیٰ الانصاری قال اخبرنا معن وهو ابن عيسى قال اخبرنا مالك بن انس ان هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا الذي صلى الله عليه وسلم فرمائي بيماري کی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس حکم کے ابو بکر رضی اللہ عنہ تا ندید مجھو کی خلق تا فقالت عائشت وائشی بی بی فرمائی بی یا اللہ رسول اللہ ابا بکر بے شکا ابو بکر رضی اللہ عنہ اذا قام مقامک آکل جستا فزے ادری بی لم يسمع الناس اخو بواهو نروی قرآن و قرط خلق تا من البقائی دوجد جرانا فأمر عمر نحکم قومر رضی اللہ عنہ تا فلیسل بالناس خلق تذی مجھو کی قالت فقال بیبی فرمائی اللہ حبیب مروع بابکر فلیسلی بالناس حکم کوئی ابو بکر رضی اللہ عنہ تج خلق لمجھو کی قالت عائشت و عائشت بیبی وی فقلتو ماوی حفظی بیبی تا قولی لہود اللہ حبیب تو فرمایا ان بابکر بشک ابو بکر رضی اللہ عنہ اذا قامت ہی مقامت ترشودی کی تاپذیں لم يسمع الناس او خلق القرآن و نورسی من البکاری دوجد جلانا فأمر عمر نحکم قوم رضی اللہ عنہ تا فلیصلی بالناس نمزیو کی خلق تا ففارت حفظت و افضیلی بیرا سیکری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکن لانتن صواہب یوسف ویبیشکتا صفام خائی آغا صواہب یوسف علیہ السلام صواہب جمد صاحبت الوا ویتا صدائغن تھی فی اظہار خلاف ما فی الباطن پسرگندولو کی خلاف داغ نچی باتینی ظاہر کی او سوائے او پڑ کی بلسنی جیدے کی اگر چی لفظ دا خطاب او دا جمعے او مرادی او دے عائشہ بی بی رضی اللہ عنہ سے مراد دا عائشہ بی بی رضی اللہ عنہا سے مراد دا لکا سواہد یوسف کی صیغہ دا جمعنا و مراد تی زلیخا فکتوا اے آغا امراۃ العزیز زنانو تداوت ورکڑو اویتے دا ظاہرولا چگنی زموی زتو کم پا سبب دی ملمتیا امراد داو چدی یوسف علیہ السلام تو بوری او دا زنان معذور او گنی نائشی بی رضی اللہ عنہ کو امامت دوارث سے نلری کول یرا اندا تھی چی مقتدیان بد جڑا دو جن قرآن ناوری خود دی مقصد داو چی دا اللہ دا پیغمبر نفس سودائی فضی ادریگی نو خلق بپاوس پیروال نیسی آوست و عشق دا اظہار کرے چی ماوی خلق بد نبی علیہ السلام نفس سودائی فضی سو ادریگی نا بکلم خوخنکی ان کن لعنتن سواہب یوسفا و ایبیشکتا فخامخا اغا سواہبی دی یوسف علیہ السلامی لسواہب جمع و مراد تی زلیخا او ان کن کی خطاب اند جمع اق مراد تی واحد دی بی بی آئیش رضی اللہ عنہ مروع بابکر انسانی صلی بالناس حکم کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تنو خلق تذی مزوکی فقالت حفصہ لعائشہ غیر ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ تا ما کنتنی مزل اسیب من کے خیرن چود رسیگن تالت خیرتا وتا ما صدا سی ہوئی مقصد ددا سیو هذا حدیث حسن صحیح وفی الباب رجل رسول وابی موسیٰ و ابن عباس و سالم ابن عبید رضی اللہ عنہم باب فبه قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال اخبرنا احمد بن بشير عنيف بن ميمون الانصاري عن القاسم بن محمد بن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دا فرمائي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائي لا ينبغي لقوم ندي مناسب يو قوم لرا فيهم ابو بكر كفدي كي ابو بكر رضي الله عنه انتي شخص موجود اي امهم غيره چه ما مسي ديور كي ديتا بغير داغوي نبل سوق هذا حديث غريب باب وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال اخبرنا معن قال اخبرنا مالك بن انس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن رحمهم الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى حديث فرمائي من انفق زوجين چاچو لگولي زوجين اے دو سیزنا دیو سنسنا لکا مثال پتور دو خانے ورکل دو گڑانے ورکل دو آسنے ورکل دو روپائی ورکی دو دینارونے ورکل چاچو لگل زوجین یعنی دو سی زنا دالا لا رکی نو دیا فی الجنتی آواز گور پیشی پا جنت کیا عبداللہ حاضر خیرن اے دا اللہ بندہ ہاغا خیر و ادائی و لوی خیر دے یا عبداللہ ہاغا خیر بعد علماء لکھلی چرا خیر دے دے کی اسم تبدیل والا مانا نرا بل مانا سوا ہاغا خیر من الخیرات دا یو غرا عمل دے دا غرا عملنا فمن کانا نحرغ سوکشی من اہل السلاتی دا مزوالونا اے دیر منزن کئی فرائض و نوافل دعی من باب السلات دے بر اوبل لیشی پرد قیامت در دروازی دم مجنا ومن کانا من اہل الجہاد او سوچ دے جہاد والاو ندے اگر جہاد مادا دے رگا ندعی من باب الجہاد در اوبل لیشی دے باب و دروازی دے جہاد نا ومن کانا من اہل صدقتی او سوک چیوی دا حل دا صدقی او دا خیر خیراتنا دعی من باب صدقا رو ببرلشی دا دروازی دا صدقینا ومن کانا من اہل سیامی سوک چیوی دا روجی والونا دعی من باب الرئیانی رو ببرلشی دا باب الرئیان دا طرفنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے دی ابھی ہم تو امی فلار او مور می دن قربان شا ما علام النشتر پاچا دعی من ها دی ابواب شرو بدلی چی دی دروازو کولو نس ضرورت اتن پیو بدل نکی اے نشتر ضرورت او احتیاج چه سوک رو بللی شو دیو دروازی دی تونو دروازونا ناغازی جنت توازن نشی کدی نورو نرو نبللی شو نوهم خدا سی با ام سوکوی فحل یدعا آیا را بللی کی گی باہ دنیا سن من تلک لبوا بکلها ددغ دروازو د جنت دتولو نشی اتواری دی ټول نو بندا سي سوقي چواز نه ور سكي قال نعم الله حبيب او وانجو ان تكون منهم زومد نرم چت بند دي نه علماء لکلي دي و رجا الله ذ طرفنا او د الله د نبي ذ طرفنا واقعي او محقق کړي رجا دا اللہ و دا رسول دا طرفنا دا واقع و محقق وی وبه قال حدثنا هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز البغدادي قال حدثنا الفضل بن ذكين قال حدثنا هشام بن سعد بن زيد بن اسمع نبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكم كرمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان نتصدق في منج خيراتك ووافق ذلك اموافقت راغل يود دي خبري جل الله عزيز خيرات حكمك عندي مالا موافقت راغلو د دې زما سره زمال ما سره د مال فقلت ما ویل یوما نن رز اسبق ابا بکر وانده کی زمبدا اسبقو ابا بکر نن بزر وانده کی زمبدا ابو بکر رضی اللہ عنہونا ان سبقتو یوما کچر زر وانده کی دیشم ددن یورزن بسغ نن رزگا چه زب ددن نن برونم قال فجئت بنصف مال مراتي كل فني مال سرا هر ټول مال مليم کو نیم می بچو لپاره خو نیم میراو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ما ابقیت آل اهلک تا بچو ته څومره پریو قل تو مثله ما د دې عمره واقع ابو بکر بكل ما عنده راتل کرو ابو بکر رضی اللہ عنہ پٹول غمال سدا غسر کسو پور را جارو فقال یا ابا بکر ما بخیت الیحل ویبال بشت دی سپری خل فقال بخیت لهم اللہ ورسوله ایتم اللہ ورسول باقی پری خو نور میں پور کسی شید نیفری خی قلت ما لا اسبقه الى شين بدا زبروان دې نشم د دین اس شتا میشا هر دن نمبر نشم غټله او دن مکه کې دې نشم هاغه حدیث حسن صحیح باب النبی قال حدثنا عبد بن حمید قال اخبرنی یعقوب بن ابراهیم بن سعد قال اخبرنا ابی نبیه قال اخبرنی محمد بن جبیر بن مطعم عن اباه جبیر بن مطعم اخبره خبر ورکڑ دتا رضی اللہ عنہ انا امراتن یو زنانا اتت راغنوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتلمت فی شین خبر کلوی دی زنانا اللہ دا حدیث صلی اللہ علیہ وسلم فامرها بی امر حکم کلو دیتا دیو حکم فقال دی زنانا ویلو رئیت یا رسول اللہ خبر را خیر اللہ رسول ان لم اجتا کذرال موتنون من لی نبیاب سکم قال ان لم تجدینی فاتی ابا بکر کذرون من دم مودی نمگل دنیا نلار نلاش ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تار هذا حدیث صحیح باب النبی قال حدثنا محمد بن حمید قال حدثنا ابراهیم بن المختار عن اسحاق بن راشد عن الزهری نوروان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حبیب مر حکم کرو بسد الابواب فبندونو دروازو چه دچا کورن جماعت سر نیزیو او جماعت تے دروازی پریخ ویدا بند نکی اللہ باب ابی بکر مگر دا ابو بکر رضی اللہ عنہ د دروازی د بندولو حکم نوکنے وفی الباب عن ابی سعید او بلی باب کی حدیث دا ابو سعید رضی اللہ عنہ هذا حدیث غریب من هذا الوجه ایدی حدیث کی وئی دا ابو بکر رضی اللہ عنہ دروازے پریخی وا او پا مسند احمد نسائی کی راغری دی پسند قویہ سرا چیداری رضی اللہ عنہ دروازے پریخی وا نور پہ بھی بندی کئی ویا تل کې نور خلق له جوړي چې دروازه بند کړي ناغي د فاربن الله روا او دالي رضی الله عنه پور د مسجد سره داسيو چې بن الله نو بغیر د جمعه درات لونا بل لار نو دیو جنا ترمذی شریف کراوی چې نبی رحمه السلام ویل ندی حلال یو تنتا چې دې زمانه په دې جمعات کې تیر شي په حالت د جنابت کې لار جوړ شي بغیر د مانو بغیر ثانه یلی ذکر علی رضی اللہ عنہ بل لار نو ناغت بل کور نراوتو پا مسجد برات نو دیو جنہ روایات کی چراغ لی چرا اللہ حبیب پا حالتی جنابت کی پا جماعت تیرے دل دا علی رضی اللہ عنہ تا رواغ اور اجازت اور تکڑ لین نبیتا حسانا فی المسجد در ایکور پا جماعت کدا شو چه بل اللہ رانو و بغیر دنینه چه پا جماعت راشی پا جماعت راشی باب المبینی قرآن تسنن انساری و قرآن مانون قرآن ایساک ابن یحیی ابن تولحا اننیه ایساک ابن تولحا نائشا رضی اللہ تعالی عنہ انا بابکر ابو بکر رضی اللہ عنہ را دن نشیو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال اللہ حبیب ورت فرمائے انت عتیق اللہ من النار تازات کڑے شوید اللہ دورنا فیوم ایدن پدمر سنی عتیقا نمورت کی خدیش دا عتیق اللہ حبیبی اوزر فرمائل سوچی گوری چرا اورنا ذات تنے اگوری نو ابو بکر رضی اللہ عنہ تجھے اگوری هذا حدیث غریب وروا بعدهما للحدیث عن معن وقال عن موسیٰ بن طلحة عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ باب وبه قال حدثنا ابو سعید الاشج قال اخبرنا سليد بن سليمان عن ابي الجحاف عن عطية عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما من نبي نشت یو پیغمبر اللہ ولہو وزیرانی مگر دا عبدو اندادیانو من اہل السماء اسمان والونا ووزیرانی من اہل الارض او دو اندادیان بیو دزمک والونا فاما وزیرانی من اہل السماء ہرچی اندادیان زمانی دا اسمان والونا نجبریل و میکائیل علیہم السلام دی فاما وزیرانی من اہل الارض ارچی دادیان زمادی زمکنا فا ابو بکر و عمر نا ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ مالی هالا حدیث حسن غریب و ابو الجحاف اسمه داود بن ابی عوف و یروان ان سفیان سوری قال عبرنا ابو الجحاف و کان مرضیاً او غد ما قنید غراو و بهی قال حدثنا محمود بن غیلانا قال حضرنا ابو داود قال انبانا شعبت و انساد ابن ابراہیم قال سمیت و ابا سلم ابن عبد الرحمن یحدثو حدیث بیان ودود ابو حریر رضی اللہ عنہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی بینما رجل راکب فمند دی کچی و سر سور بقرتا فغیو یا غوا اذ قالت ناسا پی دی غاورتا و یا دی غی لم اخلق لہارا زخود سرلی دفارن انتدا کنشوے انما خلقت للحرب زخو پیدا کرے شویم دیو دا فصل نپارا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیزی غوی خبر شورو کی ویامنت بذارک آن ابو بکر و عمر ایمان روڑ ما پدی او ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ قال ابو سلمہ وما هو فی القوم یومئذن وما هما فی القوم یومئذن او دا دوار قدی قوم کی پدہ غرض موجود نو ورشتہ دے نو امام کی ایمان دے رئیم دے لیکن اللہ عبید تفتہ وچی کلاغی وعاوری نعیبم تزدیب کئی اوپکی بار تردد و شکن کئی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد نحوه هذا حديث حسن صحيح مناقب ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مناقب ابي حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن رافع قال اخبرنا ابو عامر العقدي قال اخبرنا خارجة بن عبد العالم صالح النافع بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعاء كروا اللهم اعز الاسلام يا الله عزت ورك اسلام تا باحب هذين الرجلين فدير محبوب دي دعاء شنو اليك تاتا يو بي جهل يو باو بعمر بن الخطاب قال وكان احبهما اليه عمر ودير محبوب دي دوان الله تا عمر رضي الله عنه ذكرت هدايت ملا و نشو دويت ملا و شو بس الله حبيب دشفيه دعاو کا او سار عمر رضي الله عنه را ایمان را تک پٹھک دعا قبول شوا هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر باب به قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو عامر وهو العقدي قال اخبرنا خارجة بن عبد الله وهو الانصاري النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه الله غرزول ده حق جاری کړه ده حق فجبد عمر رضی الله عنه فزردا ہوئی فطرتی طور ددی پیدائشی طور باندې الله حق دوی په جب جاری کړي او د دې زور تکرار دي قال وقال ابن عمر وابن عمر رضي الله عنه ما نزل بالناس امر نظر نازل شيء فخلق يو كار اي صدا سي مسلط خشب نرا قط شر فقالوا في ندي صحابو دي ذريكار باركي فقبل رائع وفقبل اجتهاد سويلي وقال فيه عمر عمر رضي الله عنه من فقبل رائع اجتهاد وخبر اكري او قال ياداس ابن الخطاب ابن الخطاب من فديك سويلي شك خارجتو داشك راوي خارجت هلي عمر لفظ ویلک ابن الخطاب ویلے الا نزل فیه القرآن مگر نازل شوئے دے پنی مسلک قرآن لا نحو ما قال عمر ومثل داغش عمر رضی اللہ عنہ بکمر آئے وفی الباب عن فضل ابن عباس و ابی ذر و ابی حریرت رضی اللہ عنہم هذا حدیث حسن سیم غریب من هذا الوجه باب نبی قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا یونس بن بکیر عن النضر ابی عمر عن اکرما عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلی اللہ علیہ فرمائے اللہ واعز الاسلام اے اللہ عزت ور کے اسلام تابعی ابی جہل ابن حشام فسبب ایمان رود ابی جہل ابن حشام او بی عمر ابن الخطاب قال دے فرمائے فاسبہا سبائکو فغدا عمر وقتراغ میں عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقاسلما اسلام راو هذا حدیث غریب من هذا الوجه وقد تکلم بعضهم بار اہل علم تکلم کرے دے پا نظر کی فی النظر ابی عمر وهو یروی مناکیرا او دے کل کلا مناکیرم روایت کئی باب نبی قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا عبداللہ بن داود الواسطی ابو محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن اخی محمد بن المنکر عن محمد بن المنکر عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال له فرمائے قال عمر لابي بكر عمر رضي الله عنه ابو بكر رضي الله عنه تهني يا خير الناس اي ورد خلقنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ یما خبردار انکا قلتا ذاکتا خدا سے ہوئی فلقد سمیت بیشک ماردید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقویش فرمائے ما تلات الشمسو نجرا خطر ورکو شوی خیر من عمر کیا غدی ورد عمر رضی اللہ عنہ ہونا هذا حديث غريب لا نعرف الا من هذا الوجه وليس اسناده بذاك وفي الباب عن ابي الدرداء رضي الله عنه وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا عبد الله بن داود عن حماد بن زيد عن ايوب عن محمد بن سيرين قال محمد بن سيرين ما ظن رجلا يخيال لكم في شريا تقص ابا بكر وعمر شاهدت كي نقصان بیان لید ابو بکر او عمر رضی اللہ عنہ شان گٹا وئی تمی یحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا بد اللہ دے حبیب سر امین ساتھی سید ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ تنقیص کئی کمے کئی نددر اللہ نے پیغمبر پر چلن نہیں پڑھ کے رات دے نشی ھذا حدیث غریب حسن باب النبی قال حدثنا سلمت بن شبیب قال اخبرنا المقری عن حیوہ ابن شریح عن بکر ابن عمرو عن مشرح ابن هاعان عن عقبہ ابن عامر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کان نبی بعدی کوی پیغمبر مانا پس لکان عمر ابن الخطاب نو عمر ابن الخطاب بوے هذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من حدیث مشرح ابن هاعان باب نبی قرات سنا قتیبتو قرابر نلیس انو وقید ابن الزہری ان حمزه بن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت ما قتل كاني تبغني جروتي تو بقدح لبن روي سمعت يا لد فيو فشربت منه ما تسكلفا اعطیت فولی عمر ابن الخطاب ورمت الزام نسیوائی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ تا قالو فما اولتو یا رسول اللہ تاسود دی خوبص تابیر فرمائے قال العلم ویلم اللہ بیت دمرن ویلم ورکروہاد حدیث حسن سیون غریب فبی قال حدثنا علی ابن حجر قال حدثنا اسماعیل ابن جعفر ان حمید من آنس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دخلت الجنت ویز جنت وردن شیعون ز جنت وردن شیعون فَإِذَا عَنَا بِقَصْرٍ مِّن ذَهَبٍ نَاكَ فِي مَا اُقَتَ يَوْبًا لَدَ سْرُوزَرُ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرِ دَابًا لَدَ شَعْرَ لَا مَعْنَيْدَ شَعْرَ قَالُوا لِشَابٍ مِّن قُرَيْشِ داب قُرَيْشُ دِيُوْ زُوَانَ فَزُنَنْتُ عَنِّي أَنَا هُوَ مَا خِيَالُكُ بَنِجِدَ غَزِيمٍ فقلت من هو ما غزوان سوق ضد قريش قالوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا حديث حسن صحيح باب وبه قال حدثنا الحسين بن حريث ابو عمار المروزي قال اخبرنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني ابي قال حدثني عبد الله بن بريده قال حدثني ابي بريده قال ابی بریدہ رضی اللہ عنہ اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباکنے و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نراغفت و بلال لذی اللہ عنہ فقال ویلیو یا بلال و بلال بما سبقت دیل الجنہ فکم یوشی سنوان دشوی زمان جنتا ما دخلت الجنت قطو زنیم وردن نشوی جنت تشرم اللہ سمیتو خشخشت کامامی مگر ما ری دل دے آواز و حرکت تا دزان نمخی دخلت البارحا زبیگاش فوردن نشویم جنت تسمیتو خشخشت کامامی نوامری دو اغا حرکت وواستا زن نمخ کی فاتح تراغل ملا قصر مربع فیوم آئی سلور گتبانی مشرف شداس پورتا من ذہب نو دسرو ذروا فقلت لمن هذا القصر لا معیو محل چائے قالوا لرجل من العرب ایو فرمان ملائکو دفار دیو شدید عربنا فقلت انا عربیر زخوم ربین لمن هذا القصر دشار پارغا معیو قالوا لرجل من قریش دیو شدید پارغ قریشنا فقلت انا قریشیر زخوم قریشیم لمن هذا القصر قالوا لرجل من امت محمد صلى الله عليه وسلم بعد قاضي وشديد امت محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقلت انا محمد ماليز محمد صلى الله عليه وآله وسلم لمن هذا القصر تشال فارنا معيدا قالوا لعمر بن الخطاب لاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فارنا فقال بلال يا رسول الله يا الله رسول ما أذنت قد تماذان شرن ريك إلا صليت ركاته مگر دو رکعت مجمع کرے وما اصابني حدث قط نگر سے دو مات بیو دسی چرے کلم چې زبی او دس شوه ما او دس می مات کرے اللہ توضاتو نبیان او دس کرے اللہ آددی سرا ورائیتو او ما کتلی ان اللہ علیہ چی بیشک خاص دا اللہ دفار فما دو رکعت دی دو رکعت نفذان شکریہ لازم کرے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہما بس دا عمل لازم رونی سا تا خو پدیدہ سمرا مرتبہ حاصلہ تا دیبان دوام او استمرار کا وفی الباب جابر و معاد وانس و ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في الجنة قصرا من ذهب ما كثر في الجنة وما عيد سرور فقلت لمن هذا فقيل لعمر بن الخطاب هذا حديث حسن صحيح غريب ومعنى هذا الحديث معنى هذا الحديث أني دخلت البارحة الجنة جورد النشيء بغاش في الجنة يعني رأيت في المنام ما خوب کی کتری اتانی دخلت الجنات آب ویدنی دی جنت تو زنشم حاک داریات ہی باب الحدیث ویروان ابن عباس رضی اللہ عنہما انہو قالا رغی الانبیاء وحی خوب دا انبیاء علیہ السلام وحی باب وبه قال حدثنا حسين بن حريث قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني ابي قال حدثني عبد الله بن بريده قال سمعت بريده يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه وتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزاگانو کی فلما انصرف اكل ترا واپس شو جاد جاریت السوداء راغلی او وینځه تور رنگ والا فقال تین یا الله رسول انی كنت نظرتو دیش کد چې ما نظر مننه ان ردك الله سالما کجرتا الله روغ را مټ واپس راوستې دې سفر او جهاد نا ان اضرب بین یدیک بالدف زبتا مخل تنبل وهم واتغنى شعر نبوان ندا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کن تے نظر تے فضری کدے نظر مدلے نظر تنبل وها دا حدیث ظاهر د دې دلیل له چې تمبل وهل جائز ندی مگر دا که نظر منلې یا باغه زینو کی چې شریعت اجازت کړي د نکاح خبردارې ورکه نغاره فګه لکه په خوا به اعلان کړي کیدو چې دا حالات مو چې په کوڅو کې نغاره به غولا ایسره به خلک متوجی شو هغه اعلان به وکړو فجعلت سروشی و دا زنان تدربو تنبر وحلو نابو بکر رضی اللہ عنو راو وحی تدربو دی دغشان تنبر والو ثم دخل علی بیا دلی رضی اللہ عنو را دنشو وحی تدربو دی تنبر والو یا را دنش عثمان رضی اللہ عنو وحی تدربو دی تنبر والو ثم دخل عمر بیا عمر رضی اللہ عنو راو نو پدی دبر عبت رائے فالقت الدفة تحت استحا وی غرغول تنبل لام دی دزان نا پاوی کی ناس سمت عادت آلی پاوی کی ناس تاو تنبل پتکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ان شیطان لے خاف منک یا عمر وی شیطان دتان یریگی عمر رضی اللہ عنہ انی کنت جالسا زناس وی تدرب وی تنبل غغولو فدخل ابو بکر وی تدرب ابو بکر رضی اللہ عنہ راغے دی تنبل غغولو ثم دخل علی وی تدرب ثم دخل عثمان وی تدرب فلما دخلت انت یا عمر کل چرادن نشتے عمر رضی اللہ عنہ القت الدفع دی تنبل ارتاو وی غرغولو هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة رضي الله عنه وفي الباب عن عمر وعائشة رضي الله عنهما وبه قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا زيد بن الحباب عن خارجة بن عبيد الله بن سليمان ابن زيد بن ثابت قال اخبرنا يزيد بن رومان عن نور عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عائشة بن ويد الله حبيب الناس فسمعنا لغتا منغا في اوازنا وارد الدير شوف وصوت شبیان نواز ما شمانو نپورتش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داستی دی فیدہ حبشیت نناسا دیو حبشی زنان لا جاریتن عمر آخر یو جاریتا یا زنان منصوب دا حبشتا او دا سکی تزفنو اے آغای گڑا ہونتے کولا ترقصو و تلعبو لوگی کولی او گڑا ہونتے کولا وشبیانو حولا و ما شمان پی گیر چا پیرو فقالا للہ حدیوی عائشت تعالی راشا فانجوری اوبر فجیت نظر آلم فوضعتو لحیہ دا اضافت دے یاد متکلم تا نماکی خو اخفل زنا علا من کی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوگی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجعلتو ما شروش منظر لیہا دے زنانتا میں قتل ما بین المن کی بی فمندوگی کی لاراتی دسرد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لی اللہ حضی اما شبیتی اما شبیتی فقطو مر شوینی اما شبیتی آیات مر شوینی قالت فجالتو اقولو بسرشن چوی ملا نا نیم مر شوینی لی انظر منزلتی عندہو فیما فقطو شکر وما تتو اخفل مرتبہ و درجہ دا اللہ دا حدیث سرا فلوگو میں رسن فرصد الناس عنها اے ما تتو اخفل مقام دی دا اللہ رہی دی صلاح عمر ناکا بی عمر رضی اللہ عنہ را سرگن شو قال ابی فرمائی فرخت گرنا تو انہا خلق تلا چو عمر رضی اللہ عنہ اسی کو کرد نو خلق تس نشن دو وجد یر عمر رضی اللہ عنہ قالت بی فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لحمدو الہ شیاطی الجن والن بے شک جو گورم شیطانانو دو پیریانو دو انسانانو تا قد فرو من عمرہ دو عمر رضی اللہ